بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، ما بعد، فهذا المجلس 92 في مدارسة المذاكرة كتاب السنة للخلال رحمه الله تعالى. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين يا رب العالمين. قال الإمام أبو بكر الخلال رحمه الله تعالى في كتاب السنة في سياق الإنكار على من قال بضد ذلك وما احتج عليهم به أبو عبد الله رحمه الله، قال: وأخبرني علي بن عيسى أن حنبلا حدثهم قال: كان أبو طالب حكى عن أبي عبد الله أنه قال: لفظي بالقرآن غير مخلوق. فأخبر أبو عبد الله فبعث إلى أبي طالب فجاء وجاء معه فوران، فقال له أبو عبد الله وغضب: أنا قلت لك ولفظي بالقرآن غير مخلوق؟ فقال له أبو طالب: قرأت عليك قول الله تعالى قل هو الله أحد، فقلت لي هذا ليس بمخلوق. قال: فلما حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق ووضعت في ذلك كتابا وكتبت به إلى قوم، فإن كان في كتابك فامحه وشد المحو، واكتب إلى القوم أو من كتبت به إليه أني لم أقل هذا، وغضب غضبا شديدا. وإنما كره أبو عبد الله أنه حكى عن أبي عبد الله كلاما لم يقله أبو عبد الله، فأنكر ذلك عليه وغضب من ذلك، ثم قال أبو عبد الله: القرآن كلام الله بكل جهة غير مخلوق، فأجمل الكلام فيه أنه على كل جهة غير مخلوق. فأجمل، يعني الإمام أحمد أجمل الكلام فيه على أنه على كل جهة، سواء كان مما تلفظت به أو تلوته أو رسمته أو كتبته أو حفظته، أنه غير مخلوق لأنه كلام البارئ. وشدد الإمام أحمد في هذا لأنهم يتخذون من قوله لفظي بالقرآن مخلوق مطية إلى القول بأن القرآن مخلوق، كما كانت تقوله اللفظية، وهم من الجهمية بل شر منهم، وقال في الواقفة كذلك إنهم جهمية. وأبو طالب تلميذ الإمام أحمد إنما كتب للناس لما سألوه بما فهمه من كلام أحمد، فأبى عليه الإمام أحمد ذلك، بل غضب غضبا شديدا أنه نسب له فهمه، لا نسب له ما قاله الإمام أحمد بلفظه، فإن الإمام أحمد لم يصح عنه بوجه من الوجوه أنه قال لفظي أو ألفاظنا بالقرآن مخلوقا، لئلا تتخذ هذه ذريعة ووسيلة وسببا إلى القول بأن القرآن مخلوق. نعم. قال حنبل: وسمعت أبا عبد الله يقول: قد نهيتم أن تماروا في القرآن وأن تضربوا بعضه ببعض، فما لكم وللجدال في القرآن؟ القرآن كلام الله غير مخلوق على كل جهة وعلى كل حال وحيث تصرف، وما أحب الكلام ولا المراء، ينهى عن ذلك. نعم. وأخبرني محمد. لم يحب السلف الكلام والمراء في هذه المسائل؟ لأن وجود المراء وهو الجدال وكثرة الكلام فيها مما يضعفها ويوهنها في قلوب الناس، وبالتالي إذا أوهنت وأضعفت تطرق إليها أنواع التشكيكات وأنواع الجدال، فيضعف هذه المسألة ويضعف القول بها، فتكون مسألة خفيفة يسيرة. وهم رحمهم الله إنما حفظوا وصانوا جانب الديانة وجانب العقيدة، فقالوا: القرآن كلام الله في كل وجوهه، وقطعا لا يريدون بذلك أن أفعال المخلوقين غير مخلوقة أبدا، لأن المخلوق وفعله المخلوق وفعل المخلوق كلاهما مخلوقان. أما المتلو والمقروء والمكتوب من كلام الله والمحفوظ من كلام الله والمرسوم من كلام الله، فكل ذلك كلام الله عز وجل غير مخلوق. نعم. وأخبرني محمد بن هارون الجرجاني بطرسوس قال: حدثنا إبراهيم بن أبان الموصلي قال: سمعت أبا عبد الله وقد دخل عليه أبو طالب فقال له: بلغني أنك أخبرت عني في القرآن بشيء لم تسمعه مني، سمعتني أقول إن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فقال ما سمعت منك شيئا، هذا شيء قلته عن نفسي، فقال ما كل ما تكلمت به إلا منسوب إلي، لولا أني أكره صرم المسلم أو قطعه ما كلمتك. نعم، هذا من غضب الإمام أحمد على تلميذه أبي طالب، لولا أني أكره صرم المسلم أي قطعه. الصرام والصرم هو القطع، ويسمى قطع أعداق النخل صرما وصراما، وهو الجداد والجذاث. ما كلمتك، هذا من شدة غضب الإمام أحمد على صاحبه، وهذا الغضب مبعثه التأديب والتأنيب، لا مبعثه الكره وسوء الظن. إذ لو كان فيه سوء الظن لقطعه الإمام أحمد ولنهى عنه وحذر منه. فالعالم يؤدب أصحابه على ما يرى أنه الحق ويبعدهم عن ضده. نعم. قال: وأخبرني أحمد بن محمد بن مطر قال حدثنا أبو طالب قال سمعت أبا عبد الله يقول وأبو محمد فوران حاضر، فقال لي: حكيت عني أني قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق؟ قال: إنما حكيت عن نفسي. قال: لا تحكي عني ولا عنك هذا، ما سمعت عالما قال هذا، وقال: القرآن كلام الله ليس بمخلوق حيث تصرف وعلى كل جهة. نعم. قال: وأخبرنا أبو بكر المروذي قال قال لي أبو عبد الله قد غلظ قلبي على ابن شداد. قد غلظ أو غلظ قلبي على ابن شداد، وهو حمدون بن شداد. كره الإمام أحمد منه ما أدخله عليه من المسائل، وفيها هذه الإشكالات أن لفظ بالقرآن مخلوق. نعم. قال قال لي أبو عبد الله قد غلظ قلبي على ابن شداد، قلت: أي شيء حكى عنك في اللفظ؟ فبلغ ابن شداد أن أبا عبد الله قد أنكر عليه، فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة فيها مسائل، فأدخلتها على أبي عبد الله فنظر فرأى فيها أن لفظي بالقرآن غير مخلوق مع مسائل فيها، فقال أبو عبد الله: فيها كلام ما تكلمت به. فقام من الدهليز فدخل فأخرج المحبرة والقلم وضرب أبو عبد الله على موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه بين السطرين: القرآن حيث تصرف غير مخلوق، وقال: ما سمعت أحدا تكلم في هذا بشيء، وأنكر على من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق. لماذا أنكر الإمام أحمد ذلك، هذا الإنكار، وغلظ فيه على أصحابه حمدون بن شداد وأبي طالب وأمثالهما؟ لثلاثة أمور. الأمر الأول أن هذا القول محدث، قول لفظي بالقرآن مخلوق، قال: ما سمعت أحدا قال به. والإمام أحمد مقتفي ومتبع، ولا يرضى أن يحدث في أصل الدين وفي أصوله ومسائل الإيمان ما أحدثه الناس. الأمر الثاني أن هذا القول فيه الجدال والمراء في توهين هذه المسألة، وهو رحمه الله يعظمها ويعتبر من لم يصرح فيها بالقول الصريح أن قوله دائر بين الكفر والبدعة. السبب الثالث أن قول القائل لفظي بالقرآن مخلوق يوهم إلى قول الجهمية، ولهذا عد رحمه الله اللفظية والواقفة شرا من الجهمية، لأنهم بهذا يتسترون على قول يفضي إلى قول الجهمية، وقول الجهمية أصرح في بطلانه، وهذا فيه من التعمية والتغمية ما فيه حتى ربما راج عند الناس. هذه الثلاث المسائل هي الدواعي التي جعلت الإمام أحمد ينهى عن القول أقول القائل لفظي بالقرآن مخلوق أو غير مخلوق. نعم. قال أبو بكر المروذي وقال ابن الطبري: فجاءنا حمدون بن شداد بالرقعة، فقال: الساعة جئت من عند أبي عبد الله، وفيها القرآن حيث تصرف غير مخلوق. قال: وقال علي بن الخراز: أنا حاضر عند ابن الطبري حيث حين جاء ابن شداد بالرقعة فيها موضع لفظي بالقرآن غير مخلوق مضروب عليه، وبين السطرين: القرآن حيث تصرف غير مخلوق. ما معنى القرآن حيث تصرف فهو غير مخلوق؟ معناها لو كان مقروءا متلوا محفوظا في الصدور مكتوبا في السطور مقروءا كيفما تصرف القرآن فهو عين كلام الله، نعم لا يتكلم الإمام أحمد وغيره عن التالي والقارئ والحافظ، فحفظ هذا أتقن من هذا، وتلاوة هذا أحسن من تلاوة هذا، ولا الكتابة، كتابة هذا للقرآن للآيات غير كتابة هذا، وإنما يتكلم عن المحفوظ المسطور المتلو المقروء أنه كلام الله بأي وجه تصرف. نعم. وأخبرني أبو العباس محمد بن علي الوراق قال حدثنا أبو محمد فوران قال جاءني حمدويه بن شداد برقعة فيها مسائل. يقال له حمدويه ويقال حمدون لأن الأسماء الأعجمية يتساهل في نطقها. نعم. وهو من أصحاب الإمام أحمد. نعم. قال جاءني حمدويه بن شداد برقعة فيها مسائل، وفيها أن لفظي بالقرآن غير مخلوق، فدفعتها إلى أبي بكر المروذي وقلت له اذهب بها إلى أبي عبد الله فأخبره أن ابن شداد ها هنا، وهذه الرقعة قد جاء بها فما كرهت منها وأنكرت فاضرب عليه، فجاءني بالرقعة قد ضرب على موضعي لفظي بالقرآن غير مخلوق، وكتب أبو عبد الله بخطه حيث تصرف غير مخلوق. قال فوران وأعرف خط أبي عبد الله. نعم. أخبرني أحمد بن الحسن بن علي البزوري قال سمعت أبا عبد الله حين سأله رجل عن اللفظ فقال له يا أبا عبد الله حكوا عنك بالكرخ أنك قلت لفظي بالقرآن غير وين مخلوق. وين الكرخ؟ الكرخ الآن دخلت في بغداد، في زمان الإمام أحمد كانت تبعد عن بغداد مسافة يسيرة تقريبا ميل، يعني كيلو وين إلا شوي. الآن دخلت الكرخ في بغداد، اتسعت بغداد فهي عاصمة الإسلام الثالثة، الأولى المدينة، ثانية دمشق، الثالثة بغداد، لأن الخلافة في الكوفة لم تدم طويلا في زمن علي رضي الله عنه، فاتسعت بغداد حتى استوعبت ما كان خارج منها كالكرخ والأعظمية والكاظمية. نعم. فقال له يا أبا عبد الله حكوا عنك بالكرخ أنك قلت لفظي بالقرآن غير مخلوق، فوقف غضبان وقال ما أكثر الكذب علي، ما قلت في هذا شيئا ولا أقول، إنما بلغني هذا الكلام فقلت هذا كلام سوء أختبره، الله المستعان، ودخل إلى منزله مغضبا. الله المستعان. نعم. أخبرني علي بن عيسى بن الوليد النيسابوري أن جعفر بن محمد النسائي قال صح عندي في حياة أبي عبد الله أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق. قال جعفر بن محمد النسائي من قال هذا فهو كلام محدث لم يقله أحد من العلماء. الله المستعان. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت أبا عبد الله، وأخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق بن إبراهيم حدثهم قال سمعت أبا عبد الله يقول على كل حال من الأحوال القرآن غير مخلوق. رحمه الله. نعم. وأخبرني محمد بن موسى ومحمد بن جعفر أن أبا الحارث حدثهم قال سمعت رجلا يقول لأبي عبد الله يا أبا عبد الله أليس تقول القرآن كلام الله ليس بمخلوق لمعنى من المعاني وعلى كل حال وجهة؟ قال أبو عبد الله نعم. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي وقال قرأت على أبي عبد الله قول الله تعالى قل هو الله أحد فقال هذا غير مخلوق، يعني هذا المقروء غير مخلوق الذي قرأه عليه، فلما سمع قل هو الله أحد قال هذا أي المقروء كلام الله غير مخلوق. نعم. أخبرنا عبد الله بن محمود بن أفلح بعين زربة قال سمعت أبا بكر بن زنجويه يقول سمعت أحمد بن حنبل يقول من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لا يكلم. نعم. لماذا فرق بينهما الإمام أحمد؟ من قال لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، لأن هذا القول يتوصل به ويتخذ ذريعة لقول الجهمية، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع لأنه لفظ حادث لم يأتي ذلك عن السلف، وهذا من وجوه كراهية الإمام أحمد لهذه المسألة المحدثة مثلها هل الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ هل الاسم هو المسمى أو غير المسمى؟ كلها من المسائل المبتدعة التي لما خاض فيها المعتزلة ومن ورائهم أهل الكلام ذمها السلف وعابوها، فلما بلي الناس بها استفصلوا. فمثلا مسألة الإيمان هل هو مخلوق ولا غير مخلوق، يفصل فيها على هذا النحو: الإيمان المؤمن به غير مخلوق، لأن المؤمن به الله وأسماؤه وصفاته وكلامه، وأما فعل العبد في الإيمان يقينا وصدقا ورجاء وخوفا وزيادة ونقصا فهذا مخلوق لأنه من فعل العبد. ولهذا السلف أول الأمر وقفوا منها موقف الذم، وقاعدتهم رحمهم الله في الألفاظ المحدثة أنهم أولا يتوقفون فيها فلا يثبتونها ولا ينفونها، ثانيا يستفصلون عن المراد بها، فإن كان المراد بها حقا قالوا به، لكن عبروا فيه بالحق بتعبير الحق الذي جاءت به الأدلة والنصوص، وإن كان المراد به باطنا ردوه لفظا ومعنى. وهذا كثير في مثل هذه الألفاظ: هل الاسم هو المسمى؟ الإيمان مخلوق ولا غير مخلوق؟ مسألة الجوهر والجسم والعرض هل تثبت أو تنفى؟ السلف يتوقفون ثم يستفصلون. نعم. أخبرنا سليمان بن الأشعث قال سمعت إسحاق يعني ابن راهوية ذكر اللفظية فبدعهم. فبدعهم اللفظية الذين قالوا لفظية ألفاظنا بالقرآن مخلوقة. سليمان بن الأشعث هو صاحب السنن أبو داود السجستاني رحمهم الله. نعم. وأخبرنا سليمان قال سمعت أحمد بن صالح ذكر اللفظية فقال هؤلاء أصحاب بدعة ويدخل عليهم أكثر من البدعة. البدع إذا تسهل بها جرت بدعا أخرى، وهذا معنى قوله يدخل عليهم أكثر من هذه البدع، يعني أنهم يتنوعون في بدعهم، فيرد بدعة ثم يقول ببدعة يظن أن هذا لازم هذا، وهذا كما ترونه في أهل الأهواء وأهل الجدال بغير علم، يقفون في قول ثم يردونه إلى قول ثاني فيقعون من بدعة إلى بدعة، يتنقلون من بدعة إلى بدعة. أي نعم. قال أخبرني أحمد بن الحسين بن حسان أن أبا عبد الله سئل عن اللفظي فقال لا تجالسه ولا تكلمه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وقال سمعت أبا عبد الله قال لا يصلى على اللفظية. لا يصلى على اللفظية، جعل اللفظية في حكم الجهمية بل شرا منهم بأنه لا يصلى عليهم. نعم. قال أبو بكر الخلال فهذا الذي ثبت عن أبي عبد الله في اللفظ الأخير، وأولها قصة أبي طالب وقد حكاها عن أبي عبد الله أصحابه الثقات، وقصة حمدويه بن شداد وما أنكر عليهم أبو عبد الله، فثبت عن أبي عبد الله الإنكار عليهم فيما حكوا عنه، وثبت عنه من الجميع أنه أنكر على من قال هذه المقالة وأمر بهجرانهم، وقال أبو بكر بن زنجاويه خاصة عنه إنه بدعهم. فهؤلاء الكاذبون الذين يحكون عن أبي عبد الله غير هذا، وهؤلاء الجهال الذين يقولون باللفظ بغير إمام نسأل الله العافية، ثم بعدها قول الشيوخ فالرجوع إلى الحق خير من الإقامة على الباطل. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي أحمد بن محمد بن الحجاج قال سمعت أبا الحسن عبد الوهاب الوراق يقول أبو عبد الله إمامنا، وهو من الراسخين في العلم، يقول ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق. من هؤلاء عند أبي عبد الله الذين خالفوا قوله؟ إذا وقفت بين يدي الله عز وجل فسألني بمن اقتديت أي شيء أقول، وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام، وأبو عبد الله عالم هذه المسألة وقد بلي منذ 20 سنة في هذا الأمر، فمن لم يصر إلى قول أبي عبد الله فنحن نظهر خلافه ونهجره ولا نكلمه. إذا قلنا إن القرآن غير مخلوق ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، وأي شيء بقي؟ فإنما هذا من طريق أصحاب الكلام، وأصحاب الكلام لا يفلحون. نعم. وهذا التفريق لا بد من الانتباه له، فإن الإمام أحمد قال: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق أي ضد المقالة الأولى فهو مبتدع، لأن هذه المسألة لم يتكلم فيها السلف، بل أمسكوا عن الكلام فيها إمساكا أغناهم عن هذا التقعر والتمحل في هذه المسائل بإحداثها والابتداع فيها. قول الإمام أحمد هذا بإطلاقه هو الذي حمل بعض الناس أن يأخذوا على الإمام البخاري مأخذهم، وأصل المسألة لما كان بين الإمام البخاري وبين شيخه الحافظ محمد بن يحيى الذهلي من الخلاف، ومنها الخلاف في مسألة ألفاظهم، ألفاظ العباد وأفعال العباد، هذه المسائل التي تحصل بين الأقران وبين أهل الزمان لها مآخذ، مأخذ من الحق ومأخذ من الهوى ومأخذ من حظ النفس وما إلى ذلك، والمؤمن يكون في هذا مستبصرا، لا يكون انتصاره لحظ النفس وإنما طلبه للحق، فإن أدركه فالحمد لله، وإن ما أدركه فيحمد ربه ولا يدخل في ذمته عرض علماء المسلمين. والذي أرى والله أعلم أن هذا الذي حمل أصحاب الإمام أحمد في زمن الإمام البخاري أنهم واخذوه بهذا القول وجعلوه بهذا الأمر الذي ما زال الإمام البخاري مبليا حتى مات وهو في هذا البلاء، ولعل هذا من إرادة الله له الخير أنه ابتلاه وصبر، وإلا قطعا نوقن بذلك أن البخاري رحمه الله لما قال مقالته لم يرد قول اللفظية ولا قول الجهمية، وإنما أرجع الأمر إلى فعل العبد الذي هو مخلوق، لأن العبد نفسه مخلوق، لا أن كلام الله وعلم الله أنها مخلوق. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت عبد الوهاب يعني الوراق يقول لإسحاق بن داود: ما رفع الله أخاك بما سمع يخالف أبا عبد الله؟ فقال له إسحاق: قد كتبت إلى أخي إنما ارتفعت بأبي عبد الله، فإن أظهرت خلافه وضعك الله. قال إسحاق: قد جاءني كتاب أخي بخطه، أما إذ صح عندك أن أبا عبد الله نهى عن هذا فنحن لأبي عبد الله ولمشيختنا هؤلاء تبع. تبع أحسن الله. فنحن لأبي عبد الله ولمشيختنا هؤلاء أي علمائنا تبع. نعم. ولمشيختنا هؤلاء تبع. قال إسحاق بن داود: نحن نقتدي بمن مات، أحمد بن حنبل إمامنا، وهو من الراسخين في العلم، يقول: ما سمعت عالما يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، وأي شيء ذهب على أبي عبد الله من أمر الإسلام إذا قلنا من قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه، وهذه بدعة، وما غضب أحد في هذا الأمر إلا وهو دون غضب أبي عبد الله، أبو عبد الله يغضب الغضب الشديد حتى جعلوا يسكنونه. الله أكبر. وما غضبه رحمه الله إلا حماية لباب الإيمان والعقيدة، وصيانة عن أصل الدين أن يرد إليه هذا التطرق بالإحداث والبدع، ولئلا يكون القول موهما لقول الجهمية الذين امتحنوا أهل الإيمان وأهل السنة والقرآن بهذه المقالة بأن القرآن مخلوق. نعم. وأخبرنا أبو بكر المروذي قال: سمعت أبا الحسن علي بن مسلم الطوسي يقول: القرآن كلام الله غير مخلوق، وهذا قول أبي عبد الله وبه نقتدي، إذ كنا لم ندرك في عصره أحدا يقدمه في العلم والمعرفة والديانة، وهو وإن كان مقدما عندما أدركنا من علمائنا، فما علمت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر، فهو قدوة وحجة لأهل هذا العصر ومن يلي بعدهم، فنحن متبعون لمقالته وموافقون له، فمن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق قد ابتدع، وليس هو من كلام العلماء، وهذا مما أحدث أصحاب الكلام المبتدع، وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أنكر على من قال ذلك وغضب منه الغضب الشديد، وقال: ما سمعت عالما قال هذا، فمن خالف أبا عبد الله فيما نهى عنه فنحن غير موافقين له منكرون عليه، وقد أدركنا من علمائنا مثل عبد الله بن المبارك وهشيم بن بشير

كان من جملة طلابه بل من أكبرهم وأجلهم عبد الرزاق بن همام الصنعاني. توارد الثلاثة الأقران الإمام أحمد ويحيى بن معين وعلي بن المديني، وهم من هم في شأنهم في العلم أيام الطلب، على أنهم يرحلون إلى صنعاء ليتلقوا عن عبد الرزاق، فتواردوا على ذلك وتعاهدوا، قالوا نحج بيت الله هذه نصف المسافة ومنها ننطلق إلى صنعاء. أراد الله في الحج أن جمع الله بينهم وبين عبد الرزاق بن همام، فقال علي بن المديني ويحيى بن معين رحمة الله عليهما نأخذ عن عبد الرزاق ها هنا، يعني نقطع عن العناء عن الطريق إلى صنعاء ونأخذ عنه ونسمع عنه ها هنا. الإمام أحمد خالفهم، قال والله لا أسمع منه ها هنا حديثا، وقد نويت أي وطنت نفسي على أني أرحل إليه وأسمع منه في صنعاء. أتم الإمام أحمد نيته ومقصده، فبعدما حج وجه إلى اليمن عن طريق الساحل، فكتب الله له أنه لقي في المخلاف أي في ساحل اليمن جهة الحديدة وزبيد وما يسمى بيت الفقيه ونواحيها علماء أخذ عنهم، ثم رقى أي ارتقى إلى صنعاء وأخذ عن عبد الرزاق وأخذ عن غيره، وكان في هذا أثر لهذا العلم، ولهذا صار الإمام أحمد أنفع للأمة كثيرا من صاحبيه على جلالة علمهما وبروزهما. فعلي بن المديني أبو عبد الله شيخ البخاري مبرز في العلل وله فيها قصب السبق، ويحيى بن معين مبرز في تاريخ الرجال وسني وفياتهم وولاداتهم وأخذ بعضهم عن بعض، ولهذا يحيى بن معين في التاريخ تاريخ الرواة لا يشق غباره، وعلي بن المديني في العلل كذلك صاحب لوائه، والإمام أحمد رحمه الله جمع الله له هذه العلوم خصوصا في الفقه، فقه الحديث وفي إعلال المتون، وهذا فضل الله يرزق يؤتيه جل وعلا من يشاء. نعم. قال أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت عبد الله بن أيوب المخرمي يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فقد أبطل الصوم والحج والجهاد وفرائض الله، ومن أبطل واحدة من هذه الفرائض فهو كافر بالله العظيم، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال إن لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو ضال مبتدع. أدركت ابن عيينة ويحيى بن سليم ووكيع بن الجراح وعبد الله بن نمير وجماعة من علماء الحجاز والبصرة والكوفة، ما سمعت أحدا منهم قال لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال لفظي بالقرآن مخلوق ولا غير مخلوق. وقد صح عندنا أن أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، فمن خالف ما قال أبو عبد الله فقد صحت بدعته. الله المستعان. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا يعقوب إسحاق بن إبراهيم الخراساني ابن عم أحمد بن منيع يقول أدركت إسماعيل بن علية ابن عم أحمد بن منيع. نعم. ابن عم أحمد بن منيع يقول أدركت إسماعيل بن علية ومعاذ بن معاذ ويزيد بن هارون ووكيع بن الجراح وجماعة ما رأيت أحدا بلي بمثل ما بلي به فصبر. قال حنبل فقد صح عندنا أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال ما سمعت عالما قال هذا. قال أبو يعقوب القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال إن لفظه بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظه بالقرآن غير مخلوق فقد ابتدع وأحدث في الإسلام أمرا لا نعرفه، أدركنا مشايخنا وأئمتنا مثل معاذ ويزيد فما أدركنا أشد منهما على أهل البدع، فما سمعناهما ولا غيرهما ممن شهدنا يقول هذا القول. وقد صح عندنا عن إمامنا وإمام المسلمين في زمانه أحمد بن محمد بن حنبل أنه نهى أن يقال لفظي بالقرآن غير مخلوق، وقال ما سمعت عالما قال هذا.

هل معناها يقتل؟ لا، الضرب ليراد به القتل هو ضرب العنق، ضرب الرأس، يعني معنى أنه يؤدب ويعزر، ولهذا قال يضرب رأسه ويحبس، أي من باب التأديب والتعزير. لم تبلغ هذه البدعة فيه أن يكون مستحقا للقتل، ولا يستحق القتل ببدعة عندهم حتى يستتيبونه ثلاثا، كما اطرد على هذا قول السلف الصالح رحمهم الله. نعم، أحسن الله. فقلت له فلم لا تهجرهم أنت؟ فقال لو سألني رجل له معرفة ومذهب لقلت اهجرهم حتى يراجعوا. نعم. وقال ابن الجروي ربما بليت بهم في جنازة، وجعل يعتذر وقال إنهم لا يعرفون خلافي وإنكاري لهذه المقالة، وما أقول إلا لينكشف عني. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وقال قلت لمحمد بن هشام المروزي أدركت أحدا من العلماء يقول لفظي بالقرآن غير مخلوق، قال لا، هذه بدعة. وقد أدرك أبا علقمة الفروي وهشيما وأبا بكر بن عياش وابن إدريس وابن أبي زائدة ووكيعا والمحاربي وأبا خالد الأحمر والقاسم بن مالك المزني، وقال لقد شهدت إسماعيل يعني ابن إبراهيم إذا أقيمت الصلاة، قال ها هنا أحمد بن حنبل قولوا له يتقدم يصلي بنا، قال محمد بن هشام وما نعرف اللفظ مخلوقا ولا غير مخلوق، وهذه بدعة. لأنهم كانوا ينهون عن التشققات والتنطعات والتكلفات، يكفيهم القول الجلي الواضح القرآن كلام الله غير مخلوق وكفى، كما يقال في العلو الله على عرشه بائن من خلقه وكفى. التشقيقات والتفريعات الموهمة للباطل مع الحق، هذه كان السلف ينهون منها ويسدون بابها حماية لحمى الإيمان وسدا لذرائع البدع أن تتطرق إليه. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وقال سمعت أبا يوسف يعقوب ابن أخي معروف الكرخي رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق. الكرخي نسبة إلى هذه المحلة، الكرخ في بغداد، ومعروف الكرخي من الزهاد الذين اشتهروا بالزهد ثم حصل بعدهم الغلو فيه، حتى قال قائلهم من الغلاة إن زيارة قبر معروف الكرخي هي الترياق المجرب، هذا من الغلو، وإن قال به بعض الأكابر لكن غلو لا يوافقون عليه. كون الرجل عالم أو زاهد أو ورع لا يعني رفعه عن المنزلة. الإمام أحمد رأيتم علمه وورعه وإمامته، ومع ذلك لا يجوز أن يعتقد فيه العصمة، هو كغيره من علماء الإسلام وأئمته يقع منه الغلط وليس بمعصوم، لكن ما قال حقا يجب أن يوافق على هذا الحق الذي قاله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وقال سمعت أبا يوسف يعقوب ابن أخي معروف الكرخي رحمه الله يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. أنا صاحب هذه المسألة، أولا كتبوا إلي من الموصل فدرت على مشيختنا وكتبوا إلي من نصيبين فقالوا لي هذه بدعة. قال يعقوب وأبو عبد الله أفضل من معروف الكرخي رحمهم الله، نحن بمنزلة الأنصار من أبي عبد الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم لو سلكت الأنصار واديا أو قال شعبا لسلكت وادي الأنصار، ولو قال الناس قولا وقال أحمد بن محمد بن حنبل قولا لقلنا بقوله. يعني أنه فينا بهذه المثابة نبراس للحق ودال عليه رحمه الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي قال سمعت أبا جعفر وأبا الحسن محمدا وعليا ابن داود القنطري يقولان القرآن كلام الله غير مخلوق وحيث تصرف، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فنحن نهجره ولا نكلمه لخلافه لأبي عبد الله. نعم. أخبرنا أبو بكر المروذي وقال سمعت أبا حمدون المقرئ يقول القرآن كلام الله غير مخلوق، وسمعت وكيع بن الجراح يقول من قال القرآن مخلوق فهو كافر،

القرآن كلام الله غير مخلوق، ومن قال إنه مخلوق فهو كافر، ومن قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فقد أحدث وابتدع، ونحن متبعون لأبي عبد الله ننكر ما أنكر، فمن حكى عني غير هذا فقد كذب. الله المستعان، الله المستعان. هذا آخر الجزء الذي عثر عليه من هذا الكتاب، كتاب الجامع لأبي بكر الخلال الذي يرويه عن الإمام أحمد، وهو في الحقيقة روى غير ما كتاب، روى السنة، وروى فيه الرد على الجهمية، وروى فيه الإيمان. والنسخة التي في المتحف البريطاني، وهي أحد الأصول المعتمدة في تحقيق هذا الكتاب، فيها نحو 30 جزءا بالترتيب، وليست جميع الأجزاء 30 موجودة، من الجزء الأول إلى نهاية 7، ثم خرم إلى أنحاء الجزء 65، ثم خرم إلى الجزء 27 والـ28 والـ29 والـ30. واجتهد الإخوة الباحثون والمحققون في جمع نصوص مفقودة وضموها إلى هذا الكتاب، ومنها النسخة التي بين أيديكم. وإتماما للفائدة نقرأ هذه النصوص التي عثر عليها، وفيها أشياء ذكر أنها مفقودة من جملة كتاب الخلال، لأنها إتمام للمعنى، وحتى نتأكد أيضا هل هي منها ولا ما هي منها في سياقاتها. نعم، أقرأ مقدمة المحقق؟ أقرأ مقدمة المحقق ولا لا؟ المقدمة يحتاج إلى الباب، صفحة 229. نعم، بارك الله فيك. عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، نعم، يعني الكلام في القرآن الكريم يعني كان في زمن، يعني كان في إشارات في زمن ثم نضج في أهل. يقول أخوكم أنه في عهد ابن عباس، هل كان فيه كلام في القرآن في زمنه؟ محتمل أنه بدأ فيه من يتكلم في جمعه، وابن عباس رضي الله عنهما عالم، والعالم ينظر ليس في زمانه بل في زمانه وبعده، بما يجعله الله عز وجل فيه من الفهم والبصيرة واستدراك الأمر والنظر في عواقبه. ومن الكلام في زمنه ضرب القرآن بعضه ببعض، وفي زمنه مما حصل في القرآن ما جاء عن الأزارقة أنهم قالوا حسبنا ما وجدنا في كلام الله، ويردون سنة النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ردوا حكم الرجم. فهذا أمر يشتبه إلى نظائره وأمثاله، فقال فيه ابن عباس مما قال. وإلا فالذين قالوا إن القرآن كلام البشر سابقون على ابن عباس في قول الوليد بن المغيرة، وابن عباس لم يدركه إلا صغيرا، لأن الوليد قتل، مات قبل الهجرة، وابن عباس وقتها ما أدري هل ولد ولا لا، ولا أنه لم يولد بعده. فابن عباس من كبار العلماء، ويجعل الله فيهم فهما لهذه المحدثات وما تجرها من الغوائل، وإن لم يكن كلها وقع في زمنه. في زمنه حصلت مسألة إنكار القدر، لكن قول القدرية المعتزلة لم يأتي إلا بعد ابن عباس. أي نعم. سم شو؟ ايه، الولدان. نعم، الولدان والقدر. الولدان ما يتعلق إما بالمواريث، أو يتعلق بالانشغال بالولدان، أو يتعلق بما عند الصوفية من المردان، والتعبد لله بصورهم كما يتعبدون لله بأصوات السماع والغناء. لكن هذا مشهور عن ابن عباس أنه ما اختلف الناس في القرآن والقدر إلا عنوان فسادهم وذهاب خيريتهم. أي نعم، هذا مشهور عن ابن عباس. نعم. قال رحمه الله: باب إثبات أن القرآن كلام الله غير مخلوق وتكفير من أنكر ذلك. نعم. حدثنا أحمد بن إبراهيم البالسي قال حدثنا إسماعيل بن معمر قال حدثنا محمد بن عبد الله الدوشي وكان من أهل الكوفة قال حدثنا مجالد بن سعيد عن عامر قال قال مسروق عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: القرآن كلام الله. قال: وسمعت الدوشي يقول قال مجالد قال عامر قال مسروق قال عبد الله رضي الله عنه: من قال غير ذا فقد كفر. من قال غير هذا أنه ليس كلام الله فقد كفر، يعني في قول ابن مسعود تفسيرا لإنكار قريش والعرب أن يكون القرآن كلام الله لما قالوا إن هو إلا قول البشر. نعم. أخبرني محمد بن سليمان الجوهري قال حدثنا عبدوس بن مالك العطار سمعت أحمد بن حنبل يقول: أصول السنة عندنا التمسك بما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وترك البدع وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء وترك المراء والجدل، وليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال ولا تدرك بالعقول. هذا القول في رسالة الإمام أحمد المشهورة بأصول السنة، وقد روى هذه الأصول جمع وأشهرها رواية عبدوس بن مالك العطار، هذه الرسالة المشهورة المسمة عند العلماء بأصول السنة. وقد روى السنة عن الإمام أحمد مجموعة، عن الرسائل المختصرة الإصطخري وفيها كلام، التميميون ثلاثة وفي روايتهم كلام، كذلك عبدوس بن مالك العطار، وهي أشهر المختصرات في أصول السنة رواية عبدوس بن مالك العطار. وقد وقفت على نسخة في الظاهرية استنسخها الشيخ الألباني بخطه في منتخباته في مجموعة الحديث، كتبها الشيخ ناصر بخطه في رواية أصول السنة لعبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد، وهذه الأقوال من جملتها. نعم. أحسن إليك. قال: والقرآن كلام الله غير مخلوق، وإنه من الله ليس ببائن منه، وإياك ومناظرة من أحدث فيه ومن قال باللفظ وغيره، ومن وقف فيه فقال لا أدري مخلوق أو ليس مخلوقا وإنما هو كلام الله فهو صاحب بدعة. نعم. أخبرني علي بن الحسن بن هارون. الرسالة طويلة، رسالة أصول السنة التي رواها عبدوس بن مالك العطار عن الإمام أحمد لما قال أصول السنة عندنا كذا وكذا، طويلة في نحو 10 صفحات، نقلها هنا هذه الجملة منها. نعم. قال: أخبرني علي بن حسن بن هارون قال حدثني محمد بن أبي هارون الوراق قال سمعت يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال سألت أحمد بن حنبل عمن يقول القرآن مخلوق، فقال كنت لا أكفرهم حتى قرأت آيات من القرآن، ولئن اتبعت أهواءهم من بعد ما جاءك من العلم، وقوله تعالى بعد الذي جاءك من العلم، وقوله تعالى أنزله بعلمه، فالقرآن من علم الله، ومن زعم أن علم الله مخلوق فهو كافر، ومن زعم أنه لا يدري علم الله مخلوق أو ليس بمخلوق فهو كافر، أشر ممن يقول القرآن مخلوق. الله المستعان. من زعم أن علم الله مخلوق فقد كفر، وهذا شر ممن زعم أن القرآن مخلوق، لأن العلم صريح والقرآن من العلم، فقد يحصل عنده نوع التباس في فهمه، وإلا فكلاهما صريحان أنهما من صفات الله، فالقرآن كلامه كلام الله والعلم علم الله جل وعلا. نعم. حدثني يحيى بن محمد أبو محمد بن صاعد قال حدثنا يعقوب الدورقي قال سألت أحمد بن محمد بن حنبل قلت فهؤلاء الذين يقولون نقف ونقول كما في القرآن كلام الله ونسكت، قال هؤلاء شر من الجهمية إنما يريدون رأي جهم. الله المستعان. فعلم من ذلك أن نهي الإمام أحمد عن السكوت أو عن اللفظية لأنه ذريعة لقول الجهمية. نعم. حدثني السياري محمد بن أحمد البصري قال حدثنا محمد بن عمر بن كبيشة أبو يحيى الوراق الكوفي قال حدثنا سفيان أبو معاوية الأيلي قال حدثني أحمد بن غسان قال أحمد بن غسان نعم أحسن الله إليك قال حدثني أحمد بن غسان قال قلت لحمدويه بأي شيء تعرف الزنادقة؟ قال الزنادقة ضروب، ولكن من رأيته يقول إن الله لا يرى وإن القرآن مخلوق فهو زنديق. نعم، الزنادقة ضروب يعني أنواع، ليسوا على نمط واحد ولا على قول واحد، بإنما هم ضروب. منهم أي من أشهرهم من قال القرآن مخلوق وزعم أن الله جل وعلا لا يرى، أنكر الرؤية وأنكر الكلام، وهذا قول الجهمية المعتزلة. نعم. حدثنا محمد بن علي قال حدثنا يعقوب بن مختان قال قلت لأبي عبد الله رحمه الله من كان له قرابة جهمي يرثه؟ قال بلغني عن عبد الرحمن أنه قال لا يرثه. عن عبد الرحمن يعني ابن مهدي، وهذا فيه أن الإمام أحمد على علمه في المسائل الجديدة، إذا كفي فيها بقول أحد قبله اكتفى به وأحال عليه، أن من كان له قريب جهمي أنه لا يرثه. وش وجهها؟ لأنهم يكفرون الجهمية. في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، بل جاء في الحديث لا توارث بين أهل ملتين شتى، فلو مات مجوسي لا يرثه اليهودي من ولده ولا النصراني من ولده ولا العكس. وفيه قول الرحبي رحمه الله في موانع الإرث، قال ويمنع الشخص من الميراث واحدة من علل ثلاث: رق وقتل واختلاف ديني، فافهم فليس الشك كاليقين. ومن غرائب الفتاوى أنه صدر عن بعض الجهات أنه يجوز أن يرث المسلم الكافر لا العكس، لئلا تذهب أموال الكافر إلى غير المسلمين، وهذا مصادمة للحديث تحت ضغط الواقع وما يزعمونه المصلحة. ومن الذرائع التي اتخذت ما يزعم ويتوهم أنها مصلحة يرد بها الدليل. لا، فرق بين أن نقول بميراثه له وبين أن نقول أنه يأخذ المال ولا يدعه له. مثاله الآخر المال الربوي، إذا اضطر إلى أن يجعله في بنك الربوي لا يترك الفوائد له والكسب الربوي له، ولا يأخذه متكسبا متمولا. الفوائد المتعلقة بالبنوك فإنها لا تترك لهم، تأخذها البنوك الربوية أو الجهات التي لها علاقة بها، ولا يأخذها هذا الذي أودع المال عندهم، وإنما يأخذ المال ويتخلص منه على نية التخلص لا نية التقرض. ومثله كذلك ما يتعلق به إذا مات مورثه وهو غير مسلم، فلا نقول بأن المسلم يرثه لمصادمته للدليل لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، أخرجه البخاري وغيره، ولكن نقول لا يتركها لهم المسلم، لا سيما إذا كانت أموالا طائلة يتركها لهم، وإنما يأخذها ويتخلص منها في فيء المسلمين، إما يعطيها ولي الأمر فيئا أو تجعل في البلاد التي ليس فيها ولاية للمسلمين تجعل في مصالح المسلمين من صيانة مساجدهم ودورات مياههم وما يتعلق بذلك. نعم.